السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 21 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس السابق فرغنا بحمد الله مما يتعلق بسورتي الحديد والمجادلة أو المجادلة، وقد وصلنا إلى صدر سورة الحشر، هذه السورة المباركة، ومن أسمائها أيضا بالإضافة إلى اسم سورة الحشر سورة بني النضير، بني النضير، لأنها نزلت في بني النضير، وهم قوم من اليهود كانوا ساكنين وقاطنين في المدينة، وسنذكر قصتهم إن شاء الله. وهذه السورة مدنية، هذه سورة مدنية كما هو واضح، لأنها تكلم عن ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود وما إلى ذلك. وخلاصة قصة بني النضير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة عاهد قبائل اليهود، وقبائل اليهود المشهورة في المدينة ثلاث: بنو قينقاع، وهم قوم ورهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وحبر اليهود المشهور الذي أسلم وكان من فضلاء الصحابة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبد الله بن سلام، هو من بني قينقاع. و القبيلة الثانية بنو النضير الذين تتعلق بهم هذه السورة، والقبيلة الثالثة بنو قريظة، هذه قبائل يهود مشهورة في المدينة، وكل منهم نقض العهد كعهد اليهود لكنهم لم ينقضوه في وقت واحد. فأما بنو قينقاع فنقضوا العهد من أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مدة يسيرة اعتدى رجل منهم على ما يذكر أهل السير، اعتدى رجل منهم على امرأة مسلمة في السوق بأن ربط ثوبها من خلفها حتى تنكشف عورتها، سقطت وانكشفت عورتها، فغضب لها رجل مسلم فوثب وقتل ذلك الرجل الذي نقض عهده، فغضب له رجل من اليهود فقتلوا ذلك المسلم، فهاج الشر بينهم وانتقض العهد بذلك وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. ثم بعد ذلك جاء دور بني النضير، وقصتهم كما يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة، خلاصتها يعني مختصرة بسطها طبعا في كتب السير، أن رجلا من الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري من بني ضمرة، يعني كان المهم راجعا من وقع لسرية يقال لها سرية بئر معونة أو بعث بئر معونة، وكان قوم من المشركين غدروا من بني عامر، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة وقتلوه، ونجا عمرو بن أمية هذا، وهو راجع وجد رجلين من هذه القبيلة، لكن كان لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم كانوا من بطن آخر أو كذا، المهم أنهم كانوا من رهط آخر من هذه القبيلة، وهي قبيلة بني عامر بن صعصعة من هوازن، فقتلهما انتقاما لهذا لمن قتل من المسلمين، وهو لا يعرف أن هذين الرجلين في عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذان الرجلان لهما عهد وكذا، لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما أو ديتيهما. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود عهد أن يعني يتعاونوا في مثل هذه الأمور، فذهب إلى بني النضير وطلب منهم بمقتضى العهد أن يتعاونوا على أداء هذه الدية، ويعني أن يعاون بعضهم بعضا على هذا. فهم قالوا له يعني أنهم سيعاونوه على ذلك وطلبوا منه الانتظار، ثم قالوا هذه فرصة لنغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتله. وتطوع رجل منهم ليرمي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله بزعمه، فجاء الخبر من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانسلى وذهب، وظن الصحابة أنه ذهب لحاجة له أو كذا، حتى الصحابة ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة، وكانوا هم يسكنون في ظاهر المدينة في طرف يعني نوعا ما فيه بعد من أطراف المدينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها، والصحابة ما عرفوا فرجعوا فأخبرهم بما جاء به جبريل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وتحصنوا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أمر بقتل رئيس عظيم من رؤسائهم يقال له كعب بن الأشرف، لأنه كان يعني يؤذي المسلمين ويتشبب بنسائهم، وكان رجلا له سلطان كبير وكانوا يعظمونه جدا وكان مؤذيا للمسلمين جدا، فأمر بقتله وأرسل سرية فقتلته في قصة معروفة أيضا في السير. فهذا جعلهم يخافون وقذف الرعب في قلوبهم، ولهذا لما حوصروا تحصنوا بحصونهم وكانت لهم حصون منيعة في المدينة. ثم كان أخر أمر أن طلبوا الصلح فأبى عليهم، ثم استسلموا وجاء عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين، وكانوا وعدوهم بأن يقفوا معهم وينصرهم ثم خذلوهم كعادة المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزلهم على حكم، وهو أن يأخذوا ما تحتمله رحالهم وإبلهم من المتاع غير الحلقة والسلاح، ويذهبوا بما استطاعوا حمله. فكان أحدهم يحمل ما استطاع، ثم إذا وجد شيئا لا يستطيع حمله يحاول أن يأخذ منه أو يفسده ليأخذ ما يعجبه، فإن لم يستطع ربما خربوا البيوت من أجل أن لا يستفيد منها المسلمون. ثم بعد ذلك جلوا عن المدينة إلى الشام، وبعضهم نزل في خيبر، وهذا كان من أسباب غزوة خيبر بعد ذلك، وقد ذكرنا شيئا منها في الكلام على سورة الفتح. فكانوا يعني يمالئون المشركين ويتعاونون معهم ضد المسلمين، وهناك روايات كثيرة يعني غير هذه، لكن هذه هي الرواية المشهورة، في تفاصيل يعني أخرى كثيرة ذكرت. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري قال له سورة الحشر، قال له قل سورة بني النضير، لأنها نزلت في شأن هذه الغزوة التي أخذ الله عز وجل بها هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ومن عاونهم وشايعهم من المنافقين. ولهذا فقيل مقصد السورة هو إظهار قدرة الله عز وجل وعزته، والتي تتضمن قدرته على نصرة المؤمنين وإخزاء أعدائه، على نصر أوليائه وإخزاء أعدائه من الكفرة والمنافقين. ولهذا قالوا هنا من مقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين يعني ونصرة الله إياه. طيب، بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا هذه السور يقال لها المسبحات، وتبدأ بالتسبيح سور كثيرة، بدأت بها التسبيح مثل الحديد ومثل سورة الحشر هنا، وستأتي سور أخرى أيضا مثل سورة الجمعة وسورة التغابن وما إلى ذلك والصف، أيضا كلها مبدوءة بتسبيح الله عز وجل، وتسبيح كل ما في الكون لله عز وجل يدل على عظمة الله ومجده وعلى أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن قدرته على كما قلنا نصر الأولياء وإخزاء الأعداء. وهذه مناسبة واضحة لبدء هذه السور بذلك كما مر في سورة الحديد أيضا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح الظاهر أنه بلسان المقال ليس بلسان الحال فقط. لسان الحال لا شك فيه، الكائنات كلها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن الظاهر أن هذا ليس هو فقط، وإنما تسبيح حقيقي، لكن نحن لا نسمعه، كما مر الكلام على ذلك في سورة الحديد استدلالا بقول الله عز شأنه في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله إن ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أنه تسبيح حقيقي. وقلنا أنه جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، وأيضا يسمعون تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أسمع بعض خلقه هذا التسبيح، فالكون كله يسبح بحمد الله عز وجل منقاد لأمره ساجد له، إلا من عصى أمر الله وخالفه من الجن والإنس، هذا يدل على عظمة الله وعزته. ولهذا قال وهو العزيز الذي لا يغالب، والعزيز في انتقامه، سيأتي الكلام على هذه الأسماء إن شاء الله في آخر السورة، الحكيم في شرعه وقدره. ثم ذكر تعالى أنه هو الذي هزم هؤلاء الكفار، فقال هو أي الله سبحانه الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهم بنو النضير، أخرجهم الله عز وجل وأذلهم وأخرجهم من هذه الديار التي كانوا متحصنين فيها في المدينة لأول الحشر، أي الحشر إلى أرض الشام، لأنهم أجلوا إلى أرض الشام وبعضهم نزل خيبر كما ذكرنا، وأرض المحشر هي أرض الشام. ونقل القرطبي عن ابن العربي قال للحشر أول ووسط وآخر، الحشر أول ووسط، فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حشر يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اليهود بعد أن ذهبوا إلى خيبر ألبوا المشركين، وكانوا هم من أسباب كما فعل حوي بن أخطب والصفية، كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إلى خيبر أخذ يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معهم في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وتجمع 10,000 من المشركين وحاصروا المدينة حصارا شديدا كما هو معروف، وذكره الله تعالى في سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك نصر الله نبيه وأرسل الريح وانهزم المشركون وذهبوا، ثم جاء واصل حوي بن أخطب، فحرض كان بني قريظة على أثناء الغزوة على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضه ثم قتل معه. فكان هذا من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع المشركين كما تقدم قصد إلى خيبر وهزم أهلها وكذا، ف يعني غنم ما فيها وصارت للمسلمين. ثم بعد ذلك اتفق مع اليهود على أن يعملوا في الأرض إلى أمد ما شاء المسلمون. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتدوا على عبد الله بن عمر ابن الخليفة وخدعوا رجليه ويديه وكذا، فعمر قرر إجلاءهم، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم ما شئنا، كانوا يزرعون الأرض ويقتسمون الثمر مع المسلمين النصف بالنصف، فقال أمر عمر بإجلائهم فأجلوا جميعا إلى الشام. فهذا أول الحشر، أن اليهود كلهم أخرجوا من المدينة أولا ثم من جزيرة العرب كلها إلى جهة أرض المحشر وهو الشام. وأما الآخر فهو حشر يوم القيامة، وهذا طبعا في هناك حشر هو آخر علامات الساعة وهي نار، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تخرج نار من قعر اليمن أو كذا، وتحشر الناس، تبيت معهم وتقيل معهم حيث ذهبوا إلى أن تحملهم إلى أرض الشام لأنها أرض المحشر. وأما وهناك حشر آخر طبعا يكون يوم القيامة، يعني في نفس اليوم، وهو الجمع، لأن الحشر أصلا معناه الجمع، وهذا يكون بعد البعث وبعد إحياء الموتى، يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويجمعون للحساب. ولهذا قال بعضهم جعله حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، لعله قصد بالحشرين في الدنيا الأول والأوسط هذا الذي هو إجلاءهم عن المدينة ثم عن جزيرة العرب، والذي في الآخرة واحد يعني علامة من علامات الآخرة وهو هذه النار، ثم الحشر الذي يكون يوم القيامة، والله أعلم. إذن هذا أول الحشر، وهذا علامة من علامات الساعة أن يبدأ الحشر إلى أرض المحشر وهي أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا؟ كان اليهود عندهم حصون منيعة جدا، فما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، ولهم ظنوا أنهم مخرجون منها بسبب ظنهم أنهم يمتنعون بها ويعتزون بها وأنه لا يمكن أن يهزموا. لذا قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي من بأسه وعذابه، فأتاهم الله بالعذاب وبالإذلال من حيث لم يحتسبوا ولم يتوقعوا ومن حيث لم يشعروا، وقذف في قلوبهم الرعب، يعني قذف في قلوبهم الخوف الشديد. وقلنا كان من أسباب ذلك مقتل رئيسهم كعب بن الأشرف قبل غزوه، وأخافهم من المسلمين فاستسلموا. يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، قرئ مخففا ومشددا يخربون، هذا والمعنى واحد، والمقصود أنهم كانوا يفسدون بيوتهم كما ذكرنا، ويأخذون ما استطاعوا، ليأخذوا ما استطاعوا مما استحسنوه ولئلا ينتفع به بعدهم. بأيديهم يفسدونها، وأيضا المؤمنون كانوا يفسدون يخربونها أيضا عليهم أثناء القتال. وقيل هذا كان أثناء القتال، المؤمنون كانوا إذا ظهروا على دار هدموها حتى يتوسع الطريق ويدخل عليهم شيئا فشيئا في حصونهم، وأما اليهود فكانوا إذا هزموا من مكان أو كذا ينقبون ظهره، يعني يجعلون نقبا ويحفرون دبر الدار حتى يهربوا من هذه الدار إلى دار أخرى فيتحصنون فيها وهم منهزمون. فاعتبروا بما حصل لهم يا أولي الأبصار، يا أصحاب البصائر والعقول، اعتبروا وخذوا العبرة، خذوا العبرة مما حصل لهم، لأن ما حصل لهم حصل لهم بسبب كفرهم كما سيذكر الله عز وجل، ومن فعل مثل فعلهم فله مثل جزائهم. قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، يعني لولا أن الله عز وجل كتب عليهم أنهم معذبون بالجلاء عن المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر كما حصل لبني قريظة. بنو قريظة أيضا مالأوا بعد ذلك أهل الخندق كما ذكرنا بسبب حيي بن أخطب، فكان جزاؤهم أن قتلوا وأسروا، فهذا العذاب كان سيصيب بني النضير لولا أن الله عز وجل كتب عليهم أنهم يجلون ولا يعذبون. قيل كان مكتوبا على بني إسرائيل جميعا الجلاء في التوراة، وكان بني النضير من رهط لم يصبهم جلاء قبل، ما حصل أن أجلوا من مكان إلى مكان، فلذلك أصابهم الجلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يصبهم من عذاب الذي هو القتل والأسر في الدنيا. وأما في الآخرة فلهم عذاب النار ثابت هذا، ولهم في الآخرة عذاب النار لكل كافر من اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا يدل على أن أهل الكتاب إذا لم يسلموا فهم من أهل النار وأديانهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فاسدة. قال ابن جرير ما مفاده أن الجلاء الانتقال من موضع إلى موضع ومن بلدة إلى بلدة أخرى. وقال البغوي الجلاء هو الخروج عن الوطن، خروج عن الوطن، وهذا يدل على يعني أن حب الوطن متأصل في النفس الإنسانية بحيث اعتبر عذابا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا أي عادوا، ولكن المقصود المعاداة هنا أيضا مثل حادوا يحادون ومثل الاجتناب يكون في جانب وهذا في جانب أو في حد وهذا في حد، أيضا المشاقة تكون في شق غير شق الله ورسوله، يعني معاداة شديدة. ومن يشاق الله ومن يعني يفعل هذا الفعل وهو المشاقة يقال يشاق ويقال يشاقق كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله، هنا أدغم وهما لغتان للعرب في مثل هذا، يجوز أن تدغم ويجوز أن تفك، لكن هنا الموضع هذا مقروء بالإدغام. ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له، لهذا المشاق، لكل من شاق الله ورسوله. ما قطعتم من لينة، قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، هذا كان أيضا مما جرى في تلك الغزوة أن بعض الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا بعض النخيل الذي كان اليهود طبعا أهل نخيل ويزرعون، وكانت لهم أنواع من النخيل جيدة وفخمة، وقع إخافة لهم ولتقع الهزيمة النفسية عليهم، أمر بقطع بعض ذلك النخيل. فقال اليهود: لماذا تفسدون وأنتم تقولون أنكم جئتم بالإصلاح وكذا؟ فاختلف الصحابة، وبعضهم قال دعوها لمن غلب فهي غنائم للمسلمين، واختلفوا. فبين الله عز وجل أن ما قطع وأن ما لم يقطع كله بإذن الله عز وجل، وأن هذا جائز. وهذا يبين أنه إذا كان هذا الأمر يوقع، الأصل أن لا يعني الأصل أنه إذا ما احتاج إليه فلا يحتاج إليه، لكن إذا احتاج إليه فلا بأس به، تقطيع شيء من الشجر أو كذا، لأنه لمصلحة أعظم وهي هزيمة أعداء الله عز وجل. ثم بعد ذلك يمكن أن تعمر الأرض بما شاء الله عز وجل أن تعمر به. ما قطعتم من لينة، اللينة قيل هي نوع من أنواع التمر والنخيل، ويجمع على الألوان، مفرده لون أو لون أو لينة، وهو قيل هو كل تمر غير العجوة، كل تمر غير العجوة، وقيل هو كل تمر غير العجوة والبرني، والبرني نوع من أنواع التمر معروف، وقيل هو كل أنواع النخيل. المهم أنه نوع من أنواع النخيل، وقيل هو نوع من أنواع النخيل الجيد جدا يعني، فكان يشق على اليهود قطعه. فقال: ما قطعتم من لينة من هذه النخلة من هذا النخيل أو تركتموها قائمة، أو تركتموها قائمة فلم تقطعوها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا بأمر الله عز وجل، ولا إشكال فيه ولا إثم فيه، لأنه لمصلحة عظمى وهي ظهور دين الله عز وجل الحق والتوحيد وهزيمة أعداء الله الذين نقضوا العهد ومالأوا المشركين أو حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يستحقون، فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله، فيستحقون هذا الإخزاء والإذلال. ولذلك قال: وليخزي الفاسقين من هؤلاء وغيرهم. قال أصحاب التفسير، التفسير: عظم الله ونزهه عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغالب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وهذا أيضا يعني فيه عزة الله في نصر لأعدائه وإذلال في نصر لأوليائه وإذلال لأعدائه، وحكمته في ذلك. الحكيم في خلقه وشرعه وقدره، هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، هذا هو. وهم من اليهود أصحاب التوراة، بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه أخرجهم إلى أرض الشام. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنع، وظنوا أنهم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يقدروا مجيئه حين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون، ويدمرها المسلمون من خارجها. فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به. ولولا أن كتب الله عليهم إخراجهم من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم من بني قريظة، يعني بني قريظة لأنهم يعني لم يكن عندهم هذا المانع أو لم يكتب الله عز وجل عليهم الجلاء، فإنهم وثم إنهم نقضوا، وقيل إنهم نقضوا ثم عفي عنهم ثم نقضوا مرة أخرى، فاستحقوا ما حصل لهم مما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب بقوله تعالى: قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم ديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها كان الله على كل شيء قديرا. ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدا. من فوائد الآيات: المحبة لا تجعل المسلم، هذه متعلقة بآخر سورة المجادلة التي سبقت، المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية كمحبة المسلم لقريب الكافر فإنها جائزة لأنها ليست بيد الإنسان، لا يستطيع أن يصرف عن نفسه، لكن أما أن يحب بحيث لا يبغضه على كفره هذا ما يصلح، وإنما يحبه من جهة ويبغضه من جهة إذا كان قريبا لا يعني له محبة فطرية في قلبي مثل الأب والأم والزوجة وما إلى ذلك، فيحبه محبة فطرية ويبغضه من جهة كفره. نعم، كما أنه يحب المسلم الفاسق يحبه من جهة إسلامه ويكرهه من جهة ويكره فيه فسقه. رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان. قد يعلو أهل الباطل حتى يظن أنهم لن ينهزموا فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون. من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب، كما أن الله عز وجل كتب عليهم الجلاء دون القتل والأسر وهو دونه. قالوا ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود، ومن يعاد الله، هذه طبيعة اليهود يعني دائما ينقضون العهود، كما قال تعالى في سورة البقرة كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منه. ومن يعاد الله فإن الله شديد العقاب فسينال عقابه الشديد. ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النضير أو تركتموها قائمة على جذوعها، هذا تفسير الأصول، لتنتفعوا بها فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعم، وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم حتى غدروهم، وفيها وفي قصتهم تفاصيل أخرى، حتى قيل إنهم كرروا الغدر مرة أخرى وقالوا له اخرج لنا في 30 حتى يعني إذا آمنوا بك علماؤنا آمنا أيضا نحن كلنا، ثم وهم أرادوا أصلا أن يقتلوه، ثم قالوا لو أخرج لنا في 3 فقط حتى يستطيع أن يقتلوه، واشتملوا على الخناجر. فأرسلت امرأة بني النضير إلى أخ لها مسلم تخبره من الأنصار، هكذا قالوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم إلى غير ذلك، وغدرهم معروف. ثم ذكر الله عز وجل حكم الأموال التي أخذت في هذه الغزوة، وهي تسمى بالفيء، والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة هي ما أخذ بقتال، أخذ من الكفار بقتال، وأما الفيء هو ما أخذ من غير قتال. وذلك أن الله عز وجل عاقب من وقف في سبيل دعوته. الله عز وجل هو خالق الكون وهو الإله الحق والرب الواحد سبحانه وتعالى، وأمر الناس كلهم بعبادته ودعا الناس إلى ذلك ولم يكرههم على ذلك، لكن من وقف في سبيل دعوته وحاربها وقاتلها فيكون من جزائه أن يقاتل وقد يقتل في ذلك القتال، وقد يؤسر أيضا، كل هذا من عقوبته لأنه وقف في سبيل دعوة الله، كما قال هنا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن عقابه أن تكسر شوكة الكفر الذي يقف أمام دعوة الله عز وجل حتى يصل الحق إلى الناس، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قدمنا في المقدمات عن الجهاد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي من عقوباتهم الأسر، ومن عقوباتهم أخذ المال وكذا، كسرا لشوكة الكفار وعقابا لهم على وقوفهم في وجه دعوة الله سبحانه وتعالى. وهذا من نعمة الله عليهم في الحقيقة، لأنه ما أمر بقتلهم جميعا بحيث تكون لهم فرصة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لهم فرصة للإيمان، فإن أصروا بعد ذلك إن كانوا دافعين للجزية وكذا فإنهم يتركون على ما فيه مصلحة المسلمين، وهو مفصل في كتب العلماء. فمن وقف في وجه دعوة الله وقاتلها وحصل منه ما حصل فلا يلومن إلا نفسه من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله عز وجل هذا الكون كله كونه، وهو الرب الواحد فيه سبحانه، وهو الذي يستحق أن يعم منهجه كل الأرض، ولا يصلحهم إلا منهج الله سبحانه وتعالى، فأمر أن تكسر شوكة كل دين غير دينه سبحانه وتعالى ويقام حكمه في الأرض من غير إجبار للأفراد على الإيمان، لكن يصل إليه حتى من شاء أن يؤمن بعد ذلك يؤمن، أما يكون في دولة كلها كفر وما سمع أصلا ولا بلغته لا، لكن إذا كان الإسلام حاكما ورعى عدل الإسلام وتمكن منه إن شاء فيكون بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال وما أفاء الله، ولذلك انظر إلى هذا التعبير القرآني اللطيف، وما أفاء، أفاء الفيء هو أصلا فاء بمعنى رجع، إذن أفاء بمعنى أرجع، ومنه سمي الظل الذي بعد الزوال فيئا، لأنه يرجع بعد أن يبدأ الظل الذي في أول اليوم يسمى الذي بعد الزوال فيئا. فهذه الأموال أصلا خلقها الله عز وجل استعين بها عباده المؤمنون على طاعته، هذا هو السبب. ولذلك قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما في سورة المائدة، جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. هذا المال مخلوق ليستعان به على طاعة الله، لا ليستعان به على معصية الله. ولهذا فالأصل أن يكون في أيدي من يطيع الله عز وجل. فهذه الأموال كأنها لما تكون بأيدي من يعصي الله ويكفر به كأنها في غير موضعها، فإذا غنمها المسلمون أو رجعت إليهم فهي رجعت إلى أصلها. قال بعض العلماء، وهذا من لطائف تسمية الفيء فيئا، أنه رجع إلى أصله وإلى مكانه الصحيح، وهو أن يستعان به على طاعة الله من قبل أهل الإيمان. وما أفاء الله على رسوله منهم، ولهذا مفهوم هذه الآية التي في سورة المائدة في قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا، أن على غيرهم جناح، لأنهم أكلوا من رزق الله واستعانوا به على معصيته والكفر به والشرك به. والجناح هو الحرج والإثم. وما أفاء الله على رسوله منهم وما رد عليه منهم، وما هو الفرق بين الفيء والغنيمة؟ كما قلنا أن الفيء يكون من غير قتاله، والغنيمة تكون بقتال، وحكمهما مختلف. وقد ذكر الله عز وجل حكم الغنيمة في سورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وأنزل سورة الأنفال أصلا عموما، الأنفال هي الغنائم في غزوة بدر، شرع الله عز وجل الغنائم على هذا الوجه. ما هو خمسها؟ يكون للمصارف هذه التي فيها مصالح المسلمين لله وللرسول، مصالح المسلمين عموما والأئمة وما تحتاجه الدولة، وكذلك المساكين واليتامى وأبناء السبيل يعطون منها وفي سبيل الله الجهاد. لما أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، من احتاج على الرجح من أهل البيت النبوي، لأنهم لا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس وهي محرمة عليهم، لكن يعطون من الفيء بالقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، في هذه. وأما لله وللرسول في سبيل الله الجهاد وغيرها من المصالح، حتى أرزاق القضاة والأئمة ومن يحتاج إلى خزانة الدولة، لأنه يقوم بعمل عام يخدم الناس بقدر عمله يأخذ من بيت المال، فهذا في خمس الغنيمة. طيب، هذا كله في الخمس، يعني الخمس يوزع بين هذه الأشياء على ما يراه الإمام على الراجح. وأين تذهب أربعة الأخماس؟ أربعة الأخماس تذهب إلى المقاتلين غنيمة، يتوزعونها وتوزع بينهم على تفاصيل معروفة عند أهل العلم فقهاء في كتبهم. وأما الفيء فإنه مصرفه مصرف الخمس. ما معنى مصرف؟ يعني هذه المصارف التي ذكرها هنا سيذكرها الله عز وجل: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه المصارف هي عين المصارف التي ذكرت في الخمس. فإذا الفيء كله يذهب إلى مصالح المسلمين هذه ويوزع بينها، ولا يعطى المقاتلون منها. لماذا؟ لأنهم أخذوا من غير قتال ومن غير تعب، فالإمام ينظر ما هو مناسب، يعطي ما هو مناسب على ما تقتضيه المصلحة الشرعية. عندما نقول أمر إلى الإمام ليس معنى أنه يتصرف فيه كيف شاء، وإنما المقصود أنه على حسب المصلحة الشرعية، لأنه سيحاسب على ذلك، وهذه أمانة وضعها الله عنده وسيحاسبه عليها. فينظر مثلا يعطي المساكين محتاجوا واليتامى ومن احتاج من أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي المصالح العامة، الرواتب العام، الوظائف العامة، ويعطي في الجهاد وتقوية الجيش وإلى غير ذلك. ولهذا قال تعالى، ذكر الله عز وجل أولا فيء بني النضير خاصة، ثم ذكر قاعدة للفيء عامة. فأما الفيء بني النضير فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من بني النضير، وكانوا تركوا شيئا كثيرا من الأموال، فما أوجفتم عليه. أوجفتم من الوجيف، وهو الإسراع في السير، أي ما حركتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب هي الإبل، معناه أنهم ما حركوا عليها من خيل ولا من إبل، لأنها كانت قريبة، حتى قال بعض العلماء ذهبوا إليها مشيا على الأقدام، لأنها كانت في طرف من أطراف المدينة أو ضاحية من ضواحي المدينة. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، ولذلك خافوا واستسلموا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وكذلك كل فيء يكون في مصالح المسلمين، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. سلطهم عليهم ونصره وجعل له الغلبة والظهور عليهم، والله على كل شيء قدير قدير سبحانه. ولهذا ومن قدرته أن نصركم عليهم وقذف في قلوبهم الرعب فاستسلموا من غير قتال رغم شدة حصونهم وكذا، لكن لما حصل لهم الحصار وقتل سيدهم كعب بن الأشرف قبل ذلك وكذا أحبوا أن ينجوا على الأقل بأنفسهم، وفعلا وإلا فبنو قريظة قتلوا وأسروا، فهم قالوا ننجو بأنفسنا وتركوا الأموال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه الآية عامة يعني ليست خاصة بهؤلاء. ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أئمة المسلمين من أهل القرى، عام أي قرية يعني يترك أهلها أموالهم خوفا وفزعا فيكون فيئا بغير قتال، فما حكمه؟ فلله وللرسول، لمصالح المسلمين. الله عز وجل غني عن العالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يأخذه ويجعل، كان أخذ من بعضها مثلا نفقة أهلي سنة وجعل الباقي كله عدة في سبيل الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وأيضا الإمام يأخذ راتبه بالمعروف منه وسائر الوظائف العامة وما تحتاجه الدولة الإسلامية، ولذي القربى يعني لآل البيت، واليتامى جمع يتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، اليتيم لا يكون إلا من مات أبوه قبل البلوغ، أما من كان بعد البلوغ فإنه لا يسمى يتيما. وكذلك هو في بني آدم من مات أبوه ليس من ماتت أمه، من ماتت أمه قيل في الحيوانات اليتيم من ماتت أمه، أما في بني آدم فهو من مات أبوه وهو صغير لم يحتلم، فهذا يتيم وهو ضعيف، إذا كان محتاجا ليس له مال ورثه ولا كذا فإنه يعطى من الفيء. والمساكين والمسكين والفقير إذا لم يذكر إلا أحدهما دخل فيه الآخر، فهنا المقصود المساكين والفقراء واحد، أما إذا جمع بينهما فيكون أحدهما أشد حاجة من الآخر، أشد حاجة من الآخر. وابن السبيل، وابن السبيل هو من انقطعت به السبيل في سفره بحيث لا يستطيع الوصول إلى المكان الذي هو ذاهب إليه لأنه ليس معه مال، فيساعد حتى يبلغ، فيعان حتى يبلغ الموضع الذي يريد أن يتجه إليه، إذا كان لا يستطيع مثلا أن يصل إليه إلا بمساعدة فإنه يعان من هذا المال. وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل وهي الطريق، يعني انقطعت به الطريق والسبيل في سفره، كي لا يكون، وهذا إذا كان طبعا لا يستطيع مثل هذا الزمان، إذا كان يستطيع مثلا أن يسحب من بنك أو كذا أو شخص هذا شيء آخر، لكن إذا ما يستطيع الذي يتداوله القوم بينه. لا، قال البغوي الدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينه، وقال وزاد القرطبي من الأموال، يعني المال الذي يكون بين الأغنياء فقط ويتداولونه بينهم ولا ينتقل إلى الفقراء، فقال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن الفيء كله يكون لهذه المصارف حتى لا يغلب عليه الأغنياء الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا قال البغوي هذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، يعني الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا نازل وأيضا السياق في الأموال الفيء. ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال فخذوها، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه واتركوه، أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأمر وينهى بأمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني هذا أنا بس أنفذ. قال وطبعا هو اجتهد لكن اجتهاده مؤيد من عند الله عز وجل بإقراره، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويعم بعد ذلك كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأموال وكل ما نهى عنه حتى في غير أموال. ولذلك قال ابن مسعود وهو من أعلم الناس بالقرآن لعن النامصة والمتنمصة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وهو في كتاب الله، النامصة التي تأخذ من شعر مثلا الحاجب وكذا ملعونة، قال وهو في كتاب الله، الحديث في الصحيحين. فقالت له امرأة إني قد قرأت ما بين لوحيه فلم أجد فيما تقول، يعني تقول أنا قرأت القرآن كله، وقرأت عند السلف أحيانا تأتي بمعنى حفظ، وما وجدت فيما تقول، ما وجدت آية تتكلم عن النامصة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ثم قرأ هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأدخلها في أدخل النمص في عمومي ما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أمر الله عز وجل بتقواه في جميع الأحوال ولزوم طاعته وترك معصيته، واتقوا الله، ثم حذر عن معصيته فقال إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. قال أصحاب التفسير والذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصابتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقد سلط رسوله على بني النضير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ما نعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله يجعله لمن يشاء وللرسول ملكا على ما ذكرنا من التفصيل، يعني ليس المقصود أنه يعني أخذ الجميع وكذا، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس أخذ لأهله نفقة سنة، وهذا يدل على أن ادخار الرزق لا ينافي التوكل، ثم ترك الباقي كله جعله في جهاد وفي كذا. ولذي قرابته من بني هاشم وبني المطلب، والمطلب هو أخو هاشم، كلاهما ابن عبد مناف، فبنو هاشم وبنو المطلب يعطون من الزكاة لأنهم خاصة بني هاشم وبنو المطلب على قول يمنعون من الصدقة تعويضا لهم عما منعوه من الصدقة، وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت نفقته لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء، وما أعطاكم الرسول من أموال الفي فخذوه أيها المؤمنون وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلنا البغوي قال وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو نازل في الفي لكن عام كما استدل به ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو من أعلم الناس في القرآن. وعلى كل فأوامر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في القرآن، حتى قيل إنها أن الله عز وجل يقال إن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أذكر إما في 40 أو في 80 موضعا من كتاب الله عز وجل أو 90، كثير جدا يعني. نعم، قد قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كما قال تعالى في سورة النساء واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه. طيب لمن هذا الفيء؟ ذكر ثلاث طوائف في ثلاث آيات، الأولى قال للفقراء المهاجرين، والثاني قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان، والثالثة قالوا الذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء هم الذين يكون لهم الفيء. الطائفة الأولى للفقراء المهاجرين المحتاجين، الفقراء جمع فقير، قيل سمي الفقير فقيرا لأن الحاجة يعني كأنها كسرت فقار ظهره. والمهاجرين جمع مهاجر، وهو الذي ترك وطنه لله سبحانه وتعالى، والمقصود به هنا المهاجرون من مكة إلى المدينة، والمهاجرون إلى المدينة عموما الذين أخرجوا، المهاجرين إلى المدينة أحسن نعمم، لأن بعض المهاجرين كانوا يأتون من أماكن أخرى، لكن طبعا المشهورون هم الذين جاءوا من مكة، لكن هناك قبائل أخرى أسلمت وهاجرت إلى المدينة أيضا كأسلم وغيره. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجهم المشركون من بلادهم، ديار جمع دار وأموال جمع مال، ومن أموالهم التي كانوا يمتلكونها فتركوها لله سبحانه وتعالى، يبتغون أي يطلبون فضلا من الله ورضوانا، قال العلماء فضلا أي رزقا من الله، يطلبون الرزق من الله بتركهم هذا البلد الذي ضيق عليهم فيه مع أنه بلدهم الذي نشأوا فيه وأحبوه، كل هذا حبا لله عز وجل وتعظيما، ولذا قال ورضوانا يعني ويبتغون رضوانا من الله سبحانه وتعالى، وهذا تزكية، في هذا تزكية عظيمة من الله للمهاجرين أنهم صادقون، ولهذا قالوا ينصرون الله ورسوله ويريدون بهذا رغم مشقته عليهم نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أولئك هم الصادقون الذين صدقوا في أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم. وفي هذا تزكية عظيمة للمهاجرين، فأخذ الله من لعنهم وسبهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا أي نزلوا، لأن التبوؤ هو النزول والمباء هي المنزل، فتبوأوا أي نزلوا، ومنه قوله تعالى في سورة يونس إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أي تبوأ أن تتخذ بيوتا ومنزلا. هنا أيضا تبوأ الدار، الدار هنا يقصد بها المدينة، أي الذين نزلوا المدينة قبل المهاجرين والإيمان، قيل المقصود بها يعني مواضع الإيمان أو كذا، لأن الإيمان لا يتبوأ يعني لا ينزل فيه، فقالوا مقصود تبوأوا الدار وآثروا الإيمان واختاروا أو اعتقدوا الإيمان من قبلهم، كون الأنصار، طبعا الآية هذه مقصود بها الأنصار الأولى في المهاجرين، وهذه الأنصار الذين نزلوا المدينة وكانوا أهل المدينة قبل المهاجرين، لا إشكال في كونهم تبوأوا الدار قبل المهاجرين، لكن كونهم تبوأوا الإيمان وآثروا أو اختاروا قبل المهاجرين، هذا فيه إشكال من جهتي أن يعني في إشكال قد يرد إشكاله، هو أن المهاجرين كثير منهم أسلموا قبل الأنصار، لأن الأنصار أسلموا بعد سنين طويلة من البعثة النبوية بخلاف المهاجرين فقد سبق. فقال العلماء هذا له توجيهان طبعا، توجيه الأول ما ذكره ابن كثير وهو من قبلهم أي من قبل كثير منهم، لأن كما قلنا مهاجروا مكة طبعا كانوا مسلمين قبل المدينة، قبل أهل المدينة، ثم بعد ذلك هؤلاء السابقون، لكن بعد ذلك ما زال أناس يسلمون ويهاجرون، يسلمون ويهاجرون، هؤلاء أسلموا بعد الأنصار، وأيضا غير مسلمي مكة مثلا كالقبائل الأخرى التي أسلمت وجاءت إلى المدينة، هؤلاء الأنصار كانوا قبلهم، إذن أسلموا قبل كثير منهم، ليس قبل جميعهم لكن قبل كثير منهم، هذا توجيه وهو ذكره ابن كثير. التوجيه الثاني أن يقال من قبلهم، هذا متعلق بالدار، متعلق بالدار يعني أنهم نزلوا الدار من إيمان، أو على إضافة أيضا على حذف مضاف فيكون تبوأ الدار ومواضع الإيمان من قبلهم، ويكون مقصود بالجميع المدينة، والله أعلم. يحبون من هاجر إليهم، هذا ثناء عليهم بأنهم قلوبهم سليمة، فمن هاجر إليهم وإلى مدينة مع أنهم نزلوا معهم وقاسموهم الموارد كما يقال وكذا، إلا أنهم يحبونهم ولا يتضايقون منهم، ولذلك قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في نفوسهم ضيقا ولا حسدا مما أعطي المهاجرون. وقيل إن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أخذ فيء بني النضير أعطى المهاجرين فقط ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين أو ثلاثة لفقرهم، فهذا قيل هم أبو دجان وسهل بن حنيف، وذكر ثالث الحارث بن الصمة، قيل هذا سببه يعني، ومع ذلك رضي الأنصار طبعا المهاجرون لأنهم تركوا الأموال في المدينة وهاجروا، فلذلك عوضهم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، وكانوا كما قال هنا الفقراء المهاجرين، فتركوا الأموال كما قال هنا أخرجوا من ديارهم وأموالهم تغنى فضلا منهم، فعوضوا بذلك، ورضي الأنصار وانشرحت صدورهم بذلك، ولم يجدوا في نفوسهم شيئا، فلذلك أثنى الله عز وجل عليه. ثم ليس هذا فقط، بل درجة أعلى، ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار هو يعني إعطاؤك ما لك فيه حق لغيرك، وتقديم غيرك على نفسك فيه، كونك تقدم غيرك على نفسك في شيء أنت لك فيه حق، هذا يقال له الإيثار. الإيثار وهو ضد الأثرة، الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك، يكون شيء مشترك بينك وبينه فتأخذه مثلا لنفسك، هذا اسمه أثرة وهو مذموم، كما يسموه الناس الآن الأنانية أو أخذ الشيء للنفس مع أن غيرك له فيه حق، هذا ظلم. وضده الإيثار، الإيثار يعني التقديم للغير على النفس، الله أكبر، يعني ليس فقط يرضون إذا أعطوا، بل يعطونهم أشياءهم ويقدمونهم على أنفسهم، وهذا ثناء عظيم على الأنصار. ثم لم يكتفي بذلك حتى زاد في مدحهم فقال ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الفقر والحاجة، معنى حتى أنت قد تؤثر غيرك على نفسك، أما إذا كنت شديد الحاجة إلى هذا الشيء إشكال، لأنك تعطيه تقدمه على نفسك وأنت عندك أموال، أما إذا كنت شديد الحاجة إلى هذا الشيء ومع ذلك تؤثر غيرك عليه، فهذا قمة في روعة الأخلاق ودماثتها وعلوها ورقيها. ولهذا عمم المدح عليهم بعد ذلك وبين السبب العظيم الذي جاء بهذه الأخلاق المباركة، وهو قوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يحفظ، يوقى من الوقاية، أصلها يوقى لكن لما جزمت حذفت الألف، ومن يوقى ويحمى من شر شح نفسه وبخلها فهذا هو المفلح بكل خير. المفلح اسم فاعل من أفلح، مفلحون جمع مفلح وهو اسم فاعل من أفلح. قال العلماء الفلاح كلمة جامعة، حتى قيل لا أجمع منها لخيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة، فهو ثناء عظيم عليهم. ومن يوق شح نفسه، وهذا هذه قاعدة، إذا أردت أن تفلح فعليك أن تجاهد نفسك حتى يقيك الله شح نفسك، فاضغط على نفسك من أجل أن تكرم الناس وتحسن إليهم حتى لو كنت محتاجا، احتسب عند الله عز وجل. هذا ليس بواجب طبعا، ولكنه قمة من قمم هرم الأخلاق، وسنام من أسنمة الآداب العالية والأخلاق السامية الراقية. ولذلك فهو خلق عظيم، من رزقه فقد رزق خيرا كثيرا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجرب دائما أن تجود بالأشياء وأن تقدم غيرك على نفسك، فهذا خلق إسلامي رفيع قد أمرنا به وندبنا إليه، وهو سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. والله عز وجل سيعوضك خيرا مما أنفقت، وكما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم وهم كل مسلم إلى يوم القيامة، لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير ويصرف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم ذكر الأنصار وأثنى عليهم كذلك، فقال سبحانه والأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله وبرسوله، يعني جعلوا من قبلهم متعلقا بنزول المدينة فقط، يحبون من هاجر إليهم من مكة ولا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله إذا ما أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوهم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية، يعني يؤثرون غيرهم بالدنيا على أنفسهم يقدمونه، وهذا معنى الإيثار. ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة، هذه الخصاصة، ومن يقيه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبونه. من فوائد الآيات فعل ما يظن أنه مفسد لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض كتقطيع اللين. من محاسن الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمال، فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم. فالإسلام نظامه نظام وسط عظيم بين ما يسمونه بالاشتراكية وبين ما يدعى بالرأسمالية، فلا هو يؤثر الأغنياء على حساب الفقراء حتى يسفوا التراب كما في الرأسمالية ولا يبالي، ولا هو يأخذ الأموال كلها من الناس جميعا، ولا، لأن العمل والدافع للعمل يكون إذا كان الإنسان يعرف أنه سيمتلك وأنه كلما اجتهد وجد خيرا ووجد مالا، فهذا يجعل الإنسان يجتهد في العمل ويبدع وليجد هذا المال، فهذه فطرة إنسانية مركوزة في الجبلة البشرية، فإذا نزع منها وقيل لا مهما عملت فأنت كما أنت وكل شيء ملك للدولة فقط، هذا لا يصلح. لهذا الدول الشيوعية تنهار، وقد انهارت أكبر دولة تتبع هذا النظام الفاسد. فلذلك الخير كل الخير فيما جاء عن الله عز وجل، فهو نظام تكافل إسلامي يتيح للناس أن يعملوا وأن يبدعوا وأن يتملكوا الأموال الكثيرة ما داموا يطيعون الله فيها ولا يعصونها. فقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولكن في المقابل لا ينسون إخوانهم، فيأتيهم من العش من الزكاة. لو كل غني يخرج 2.5% سنويا من ماله لا شك أن هذا سيكفي الكفار الفقراء. وأيضا مع ذلك جعل مصارف كثيرة للغنائم والفيء وأموال الدولة ونظم الشؤون كلها، ولا شك أن شريعة الله هي المصلحة لكل زمان ومكان، والشريعة جاءت بخطوط عظيمة تكفل للناس سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأيضا تركت مساحات كبيرة للاجتهاد على حسب تغير الزمان والمكان، ولم تقيد كل تفصيل ليكون الباب مفتوحا ما دام ليس فيه محرم. كل ناس بحسب زمانهم ومكانهم يرون ما هو الأنسب، مع مراعاة ما أمر الله به وضبطه من الأمور، مثل العامة في كل الأمور، في أمور معاملة الناس ومعاملة الرعية لولي الأمر وولي الأمر للرعية وما إلى ذلك، فضبطته بالأمور التي تكفل السعادة للطرفين والعدل المطلق، وأيضا تركت أشياء كثيرة ضبطتها بضوابط عامة لاجتهادية لتواكب بذلك كل زمان ومكان. وهذا من حكمة الله عز وجل العظيمة. لهذا حيثما طبقت في أي أرض وتحت أي سماء وفي أي زمان ومكان أصلح ذلك الزمان والمكان إذا طبقت على وجهها. طيب، قال هنا: الإيثار منقبة عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، من المسلمين إلى يوم القيامة كما صرح به البغوي، يقولون، ذكر سلامة ألسنتهم وقلوبهم للسالفين، يقولون ربنا، ربنا هذا منادى بحذف أداة النداء، يعني يا ربنا ومالكنا وخالقنا ومدبر أمورنا، اغفر لنا، تجاوز عنا واستر وقنا شرور سيئاتنا، ولإخواننا، واغفر لإخواننا، العطف على نية التكرار عامل، واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من المهاجرين والأنصار والصحابة سبقونا بالإيمان، وكان جهادهم جعل الله عز وجل سببا في وصول الإيمان إلينا، ولا تجعل في قلوبنا غلا وبغضا وحقدا للذين آمنوا لأي مؤمن، إنك رؤوف رحيم، توسلوا إليه برأفته ورحمته أن يغفر لهم ولسابق المؤمنين، وأن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. إذن هذه الآية ترسم للمسلم المنهج تجاه الصحابة رضوان الله ورضوان الله عليهم ورضوان الله عليهم، وهو سلامة الألسن والقلوب. فأما اللسان فقال ربنا اغفر لنا، ولم يلعنوهم، والله المستعان، ولم يسبوهم، كما قالت عائشة في الصحيح، قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه كما تفعل الرافضة. وهذه الآية من أعظم حجج أهل السنة على الرافضة المتشيعة الشيعة الذين يلعنون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم، والله عز وجل هنا وصفهم بأنهم صادقون وبأنهم مفلحون وبأنهم يعني وصلوا هذه المراتب العلية من الإيثار ومن الجهاد ومن النصرة وتحملوا الأذى في سبيل الله ونصروا الدين، وأن من جاء بعدهم يحب الله منهم أن يستغفروا، لأن لا نقول الصحابة معصومون، لهم ذنوب ولهم أرجى الناس أن تغفر ذنوبهم، وهم أتقى الناس لله عز وجل وأبعد الناس عن كل ذنب، لكنهم ليسوا معصومين، قد يقع منهم شيء، ولكنهم أسرع الناس توبة، وأعظم الناس حظا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس حسنات ماحية لما لهم من الجهاد والإيمان والعمل الصالح واحتمال الأذى في سبيل الله والسبق إلى الأعمال الصالحة بأنواعها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فلهذا هم أفضل وأزكى وأطهر هذه الأمة المحمدية، بل وهم أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. هؤلاء أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، وهم أفضل من جميع الأمم رضوان الله عليهم. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. قال أصحاب التفسير: والذين جاءوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسوله ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقدا لأحد من المؤمنين، وربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم. ثم ذكر الله عز وجل وعاد إلى قصة بني النضير، وأن المنافقين كانوا وعدوا اليهود وقالوا لهم: لا تخرجوا إذا طلب منكم الخروج، فإننا إن أخرجتم سنخرج معكم، وإن قتلتم سنقاتل معكم وننصركم ولن نسلمكم أبدا. وكعادتهم المنافقين لما حصل القتال أسلموهم وما نصروهم وخذلوهم. فلذلك قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم يهود بني النضير، وسماهم إخوة لهم لأنهم جميعا كفار، لأن المنافقين كفار في الباطن وإن أظهروا الإسلام، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وسنقاتل معكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وهكذا وقع لما أخرجوا ما خرجوا معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وهكذا وقع لما قتلوا لم يقاتلوا معهم، ولئن نصروهم على سبيل الفرض والتقدير وهم لا ينصرونهم كما ذكر، لكن لو نصروا لو نصروهم ماذا كان سيحدث؟ ليولن الأدبار، سيهربون ولن يثبتوا، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون بعد ذلك منكم، ولا يمنعون ويهزمون هزيمة نكراء. وهذا يدل على أن الله عز وجل يعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنهم أصلا لن ينصروهم وأخبر بها، لكن قال على سبيل الفرض هذا الذي لن يحدث، لو حدث لكان كذا وكذا. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن ولن يكون، لو كان كيف كان سيكون. فالله عز وجل بكل شيء عليم، عليم سبحانه. قال المفسرون: ألم ترى أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان هؤلاء المنافقون. المنافقون قال هنا إلى الذين نافقوا. قال أهل العلم أن الأصل لفظة النفاق هذه لفظة إسلامية لم تكن معروفة في الجاهلية، وإنما جاءت بهذا المعنى. أصل الكلمة طبعا معروف كما سنبينه، لكن هذا المعنى المنافق بهذا المعنى ما كانت معروفة في الجاهلية، وهي مأخوذة من نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع. واليربوع دويبة في البر في البرية وفي البادي أو في الأماكن، يعني تتخذ لها نفقا تحفره من جهة حتى ثم لا تزال تحفر وتحفر حتى تقارب أن تجعل له فتحة أخرى لكنها لا تفتحها، يعني يكون هناك حاجز رقيق يبقى لتخرج منه فتتركه هكذا، فإذا هدمت من جهة فتحة الجحر التي تدخل منها كسرت ذلك تلك الفتحة الأخرى وخرجت منها من الجهة الأخرى. فسمي المنافق منافقا لأنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فلذلك أخذت من نافقاء اليربوع، وهو هذه الفتحة وهذا الجحر الذي يفعل هذا الحيوان بهذه الطريقة، لأنهم يأتون إلى الكفار فيأتونهم بوجه، ويأتون المسلمين فيأتونهم بوجه آخر، كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من رؤساء الكفار قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والآيات في الباب كثيرة. يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة: أثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم. كذب هذا. فلئن إما قال ابن كثير إما أو غيره أو البغوي أحدهما ذكر قال: إما أن يكون هم أصلا لم تكن في نيتهم الوفاء، ولعله ابن كثير، أو يكونوا يعني قالوا هذا ثم لم يفعلوا، يعني يزعمون أنهم سيفعلون ثم خافوا وتركوا وجبنوا. فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن معكم تضامنا معكم ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم والله يشهد من المنافقين إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتل. لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، وإن قاتلوهم لا ينصروهم ولا يعينوهم، ولئن نصروهم وأعانوهم على المسلمين ليهربن فرارا منهم، ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك بل يذلهم الله ويخزيهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا يحتمل أن يكون لليهود. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة وهيبة في صدورهم من الله. في صدورهم في صدور من؟ يحتمل أنه المنافقين ويحتمل أنه اليهود، وهنا اختاروا الجمع بينهما في صدور الجميع. من هيبتهم لله عز وجل، يخافونكم أكثر من خوفهم من الله. لماذا بين ذلك؟ ذلك كونهم يخافونكم أكثر من خوفهم من الله عز وجل بأنهم يعني بالباء السببية بسبب أنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون ولا يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا له علاقة بالموضوع المسبحات هو مراقبة الله عز وجل وتعظيمه هو. فهؤلاء انتفت فيهم هذه الصفة فأذلهم الله عز وجل. ثم ذكر جبنهم وهلعهم فقال لا يقاتلونكم أي اليهود هنا لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يجتمعون لقتالكم إلا في قرى محصنة إلا في حصون منيعة أو من وراء جدر في القوة قرئت في السبع أيضا أو من وراء جدار يعني من وراء يقاتلونكم من وراء وراء يرمونكم وترمونهم وكذا أما هم أجبن من أن يبرزوا لقتالكم مباشرة بأسهم بينهم شديد يعني أنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني أنك إذا نظرت إليهم في ظاهر الأمر تظنهم أنهم مجتمعون ومتآلفون وقلوبهم مختلفة شتى يعني مختلفة وبأسهم بينهم شديد يعني بينهم ما بينهم من الضغائن والعداوة ونحو ذلك فأهل الباطل هم متفرقون لكنهم يجتمعون على عداوة أهل الحق كما ذكر قتادة وغيره ما معناه ذلك ذلك بأنهم هذا الذي هو من هذا الواقع منهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا عقل لهم يعرفون به ما فيه الرشاد فيتبعونه ثم مثل حالهم بحال من قبلهم قال كمثل الذين من قبلهم قريبا قريبا حصل هذا لغيرهم فما اتعظوا ولا اعتبروا والذين من قبلهم فيهم قولان قول أول أنهم بنو قينقاع كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى أولا بني قينقاع وحصل لهم هذا الجلاء ومع ذلك ما اعتبروا بما حصل لهم ونقضوا العهدهم أيضا كما نقضه بنو قينقاع واختار هذا القول ابن كثير وقيل كمثل الذين من قبلهم قريبا قيل المقصود به كفار قريش حصل لهم في بدر من القتل والأسر ما حصل ولعل ابن كثير فيما ربما أنه اختار هذا القول لأن بني قينقاع أجلوا كما أجلي بنو النضير فهذا أقرب أن يقال كمثل الذين من قبلهم قريبا وأما كفار قريش فإنهم قتلوا وأسروا قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر ولم يجلوا وربما أيضا لأن المشهور عند أهل السير اختلف في غزوة بني النضير قيل بعد بدر 6 أشهر وقيل بعد أحد وهو مشهور إن كان بعد أحد فقد علم ما حصل في أحد ذاقوا وبال أمرهم وعاقبتها والعقاب والأمر الوبيل هو الشديد هم ذاقوا عاقبة أمرهم من العذاب ولهم عذاب أليم في الآخرة كمثل الذين أيضا كمثل ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين قيل هذه الآية نزلت في رجل يقال له برصيصة العابد وهو رجل خلاصة قصته أنه كان رجلا في الأمم السابقة وكان رجلا راهبا عابدا فالشيطان أراد أن يوقع به فما استطاع وفي آخر الأمر ائتمنه إخوة لهم على إخوة على أخت لهم فما زال الشيطان به حتى زنى بها فلما زنى بها قال له الآن يأتي إخوتها وكذا وتفتضح اقتلها فقتلها ودفنها ثم جاء الشيطان طبعا الروايات متعددة في هذا لكن يعني نأخذ سياقا واحدا مختصرا جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال لهم طبعا هم سألوا قال ماتت وكذا ودفنتها فقال قال لهم إن هذا الراهب قد فجر بأختكم ثم قتلها وهي في المكان الفلان فأصبحوا فقال أحد الإخوة: والله إني قد رأيت رؤيا لا أدري هل أقصها عليك أو عليكم أم لا. فقال: أقصها عليكم أم لا؟ قالوا: قصها. فقصها فقالوا: أنا رأيت مثل ذلك. والثالث قال: أنا أيضا رأيته. قالوا: ما هذا إلا لأمر. فذهبوا فوجدوها فاستعدوا عليه الملك. استعدوا عليه يعني مثل ما نقول نحن في اللغة المعاصرة أو اللهجة المعاصرة نقول بلغوا عنه، واستعدوا عليه وطلبوا من الملك أن يأتي ويحاكمه ويأخذ. فجاءه فأصبح هذا الراهب يعني في حيرة من أمره. فجاءه الشيطان وقال له: أنا صاحبك وأنا الذي أوقعتك فيما أوقعتك فيه، ولن يخلصك إلا أنا، فاسجد لي سجدة. قال: اسجد لي سجدة وأخلصك مما أنت فيه. فسجد له وكفر والعياذ بالله. ثم بعد ذلك لم يغني عنه الشيطان شيئا وأخذ وقتل وذلك تخلى عنه كعادة الشيطان، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم لكفار قريش وقال إني جار، وقال: لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه وقال إني بريء منك. هذا عدو الشيطان، يتولى ويترك الإنسان في يعني يوهمه أنه سيؤيده. وكما قال الله عز وجل أنه في النار أيضا يقول للناس: وقال الشيطان لما قضي الأمر، كما في سورة إبراهيم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذه عادة الشيطان. هنا أيضا تخلى عنه فتدرج به والعياذ بالله، هو رجل عابد وكذا، إلى الزنا ثم إلى القتل ثم إلى الكفر والعياذ بالله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر اسجد لي، فلما كفر قال: إني بريء منك، لا إله إلا الله، إني أخاف الله رب العالمين، لا حول ولا قوة. صار الشيطان يقول للراهب، هذا راهب كان عابدا، صار الشيطان هو الذي يقول للراهب: أنا أخاف الله. فكان عاقبتهما وآخر أمرهما أنهما في النار معا خالدين فيها بكفرهما، وذلك جزاء الظالمين، والله المستعان. في الآخرة يكون مصيرهم النار وبئس المصير. قال ابن كثير: وهذه القصة كالمثال، وإلا فالمقصود بها جنس يعني كل أن الشيطان يغري الإنسان ثم يتبرأ منه، وأما هذه القصة قال هي كالمثال لهذا وليست يعني محصورة في أن المقصود بها هذا، وإلا فقد يعني ورد عن كثير من السلف حتى من الصحابة تفسير هذه القصة بقصة هذا الرجل الذي قيل اسمه برصيصة، والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن اشتهرت يعني حتى جاءت عن الصحابة حتى عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وغيره رويت عنه. نعم. قال أصحاب التفسير: مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب، فسروا بمشركي مكة وقيل بنو قينقاع كما ذكرنا، فذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فقتل من قتل وأسر من أسر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجع. مثلهم في سماع من المنافقين كمثل الشيطان حين زين للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال إني بريء منك. إني بريء منك إني إني بريء منك لما كفرت أو لما كفرت، إني أخاف الله رب الخلائق. فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما أي الشيطان المطاع الإنسان المطيع يوم القيامة في النار ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله. من فوائد الآيات: رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان لأنهم تولوا المؤمنين السابقين، صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد، اليهود جبناء لا يواجهون في القتال ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. فكان طيب. قال تعالى: ثم حث الله عز وجل الناس على محاسبة أنفسهم والاستعداد لليوم الآخر، لما ذكر جزاء هذين في اليوم الآخر. قال: يا أيها الذين اتقوا الله، جعلوا بينكم وبين غضبه وعقابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد مقصود بها يعني مستقبل أيامها، والمقصود بها هنا اليوم الآخر والقيامة. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، على كل منا أن ينظر ويقف مع نفسه، ماذا قدمت؟ هل أنا قدمت لنفسي؟ وانظر اللفظ القرآني ما قدمت، قدم أمامك ما تجده في ذلك اليوم حتى تجده قدامك في ذلك اليوم وأمامك. فماذا قدمت؟ هل لي من عمل صالح، من صلاة أو صدقة أو صوم أو حج أو بر والدين أو صلة رحم أو حسن خلق أو سعي على يتامى وأرامل وما إلى ذلك، أو علم ينتفع به، علمت أو تعلمت أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو دعوت إلى الله عز وجل أو ذكرت الله عز وجل أو اعتكاف، أو بالإضافة إلى اجتناب المحارم، هل أنا مجتنب لمحارم الله عز وجل الكبائر ولا أصر على صغيرة، وإذا وقع مني شيء تبت إلى الله عز وجل، هل أنا قائم بذلك؟ إن الله خبير بما تعملون أيها العباد، ولا تكونوا كالقوم الذين نسوا الله، يعني تركوا وأهملوا أمره سبحانه، فأنساهم أنفسهم، فأنساهم مصالح أنفسهم وصاروا لا يهتمون. وهذه عقوبة، إذا عرض العبد عن الله عاقبه بقسوة القلب، فصار لا يسعى فيما فيه صلاحه ونجاته من العذاب، لا يستوي. ولذلك قال: فأنساهم أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. ثم بين البون الشاسع بين الفريقين بقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إي والله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب، بدأ بالإجمال قبل لا يستوي، هكذا أجمل، لا يستويان يعني. ولا شك أنهم لا يستوي، من كان في النار خالدا فيها ملازما لها، ومن كان في الجنة خالدا فيها ملازما لها، شتان ما بين الفريقين. ولذلك قال: أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا هو الفوز، وهذا هو النجاح، وهذا هو الفلاح. ليس أن تكون لك مركز مرموق فقط، أو أولاد يعني يعجبونك، أو زوجة حسنة، أو مال أو مبنى أو مزرعة أو مشهور في وسائل التواصل، أو لا، النجاح والفلاح والفوز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كما قال تعالى في سورة آل عمران. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ثم أخبر الله عز وجل عن عظم هذا القرآن، وأنه لو حمله جبلا أصم فكلف به وعرف ما فيه وأنه مكلف به، لخشع وتصدع من عظم هذا القرآن، كما قال تعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. قال المفسرون: أي لكان هذا القرآن هو الحري بذلك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت ذلك الجبل إذ أنزل عليه هذا القرآن خاشعا متصدعا من، ومن هنا للسببية، من خشية الله، من أجل خشية الله عز وجل، يتصدع ويتشقق ويخشع ويسكن ويتأثر بسبب عظمة هذا القرآن الذي أنزل عليه. فهل قلوبنا تكون أشد قسوة من هذا الجبل؟ هذا تنبيه للمؤمنين أن لا تكون قلوبهم أقسى من الحجارة الصماء. وهذا كقوله تعالى: وإن من الحجارة لما كما قال الله عز وجل: ممكن الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويعتبرون ويتعظون. هذه الأمثال التي نضربها للناس أمثال القرآن. قال أصحاب التفسير: ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم الله أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لكم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة. هذا معنى غد في هذه الآية. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه. أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلافهم في أعمالهم في الدنيا. أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه الناجون مما يرهبونه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأي مخاطب ذلك الجبل مع صلابته متذللا، هذا معنى خاشعا، متشققا هذا معنى متصدعا، من خشية الله لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد. وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه الآيات من العظات والعبر. ثم ذكر طرفا من هذه الأشياء التي لو أنزلت على الجبل لتصدع ولتشقق ولخشع، وهي أسماءه وصفاته العظيمة سبحانه. فقال هو الله الذي لا إله إلا هو المنفرد بالإلهية وحده الحق، عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب وما حضر وشاهدناه، ما هو غيب عنا وما هو شهادة لنا الجميع يعلمه الله سبحانه مما في السماوات وما في الأرض. هو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء رحمة وعلم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، والملك كله والسلطان له سبحانه. القدوس أي المتنزه عن كل ما يليق لا عما كل ما لا يليق به، قيل معناه الطاهر. السلام أي السالم سبحانه من كل نقص وعيب. المؤمن، المؤمن مفعل من آمن، من أفعل آمن أصلها آمن فهو مؤمن. قيل آمن يعني آمن عباده من ظلمه وآمن عباده المؤمنين من عذابه. وقيل المؤمن أي المصدق مثل قوله ما أنت بمؤمن لنا، فهو المصدق رسله بمعجزاته، بمعجزاته شهد لهم بالصدق. وقيل غير ذلك. المهيمن أي الرقيب على كل شيء، هذا هو قول عامة العلماء. المهيمن أي الهيمنة، يعني أنه قيل أصلها المؤيمن ومعناه أنه على كل شيء رقيب وحفيظ سبحانه وتعالى. والعزيز، وقد ذكرنا أن العزيز ثلاث معاني تقدمت قبل ذلك، أنه عز في نفسه فلا نظير له، وعز غيره فغلبه، وعز من أن يصيبه من أن يعني يمس يعني أن يرام جنابه بسوء. الجبار، الجبار من معانيها القهار الذي يقهر العباد على ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يخالف أمره الكوني، هذا من معاني الجبار. ومن معانيه المصلح الجابر يعني لما يقع فيه لخواطر عبادي إذا انكسرت، والجابر لكل ما يحتاج إلى جبر وإصلاح، فيكون على هذا من صفات الجمال والرحمة. وقيل من الجبروت هو العظمة. المتكبر، قيل المتكبر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحانه، سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عما يشرك هؤلاء من الأوثان والأنداد التي ليس لها من نفسها إلا النقص والعدم، كيف يشركون بهذا الإله الحق الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى العظيمة. هو الله الخالق البارئ المصور. قيل الخالق هنا بمعنى المقدر، يعني يقدر الشيء ثم يبرأه على ما يريده، كما قيل إن بعض الناس يخلق ولا يفري، لأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا يستطيع تنفيذ إنفاذ ما أراده. فهنا الخالق البارئ يعني الخالق المقدر ثم ينفذ ما أراده على ما قدره. والمصور يعني يجعله في أي صورة شاء، كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. يسبح له ما في السماوات والأرض، كل الكون يسبح لله، بدأ ختم السورة بما ابتدأها به. وهو سبحانه العزيز الحكيم، وذكرنا أن الحكيم ذكر لها ثلاث معاني، المحكم متقن، والحكيم من الحكمة وهي وضع الأشياء يعني موافقا وضعا موافقا للغايات المحمودة منها، وأيضا الحاكم، الحكم سبحانه وتعالى وإليه الحكم ولا معقب لحكمه. هذه أسماء تدل على عظمة الله، لذلك من أراد أن يزداد تعظيم الله عز وجل في قلبه ومحبته له فليتعلم هذه الأسماء الحسنى ومعانيها ويتعبد الله عز وجل بها ويستحضرها في حياته اليومية، سيجد أثرا إيمانيا عظيما لذلك، وهذا من أعظم أسباب زيادة محبة الله وتعظيمه في القلوب. ولهذا هناك كتب كثيرة صنف أهل العلم في أسماء الله وصفاته، فالإنسان يأخذ منها كتابا ويتحرى أن يكون موافقا لعقيدة السلف الصالح، ليس فيه تحريف ولا تأويل وكذا، ثم تعلم منه معاني هذه الأسماء والصفات، وسيجد لذلك أثرا عظيما في عظم قدر الله عز وجل في قلبه. قال أصحاب التفسير: والله الذي لا معبود بحق غيره، نعم، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك المنزه والمقدس عن كل نقص، السالم من كل عيب، المصدق رسله بالآيات الباهرة، هذا المؤمن، الرقيب على أعمال عباده، هذا المهيمن، العزيز الذي لا يغلب أحد، الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء، المتكبر، تنزه الله وتقدس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها، والله الخالق الذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له سبحانه الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن نهايته، لأن الحسنى تأنيث له الأسماء الحسنى، يعني له وحده الأسماء الحسنى، والأسماء جمع اسم، والحسنى تأنيث الأحسن، معنى أحسن الأسماء هي لله عز وجل، وهذه الأسماء كثيرة، ولها طبعا كلام أهل العلم حولها يطول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلذلك أجر تعلمها عظيم. والمقصود أن من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حفظها وعمل بمقتضاها، وتعبد الله بها، قيل في تفسير ذلك. وليس المقصود أن أسماءه تعالى محصورة فقط في 99، لكن منها 99 هذا أجرها، أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء متضمنة، هذه كل اسم تحته من الصفات العظيمة ما تحته، فالرحيم مثلا يدل على الرحمة، والخلاق يدل على الخلق، والرزاق يدل على الرزق، وهكذا. قال: له سبحانه الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلى، نعم، لأنها تدل عليها كما ذكرنا، ينزه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. من فوائد الآيات: من علامات توفيق الله للمؤمن أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة، في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم، تنبيه على أنهم أحقوا بهذا التأثر لما فيهم من الضعف. أشارت الأسماء الخالق البارئ المصور إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له، ثم إيجاده، ثم جعل له صورة خاصة به الظاهر، وبذكر أحدها مفردا فإنه يدل على البقية، يعني إذا ذكر واحد فقط قيل الخالق أو البارئ يدخل فيه ما سواه. فالقلب أولى بالتأثر بالقرآن من الجبل، كما قال الحسن لما الجذع بكى حنينا لما كان يسمع من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم أولى بذلك من الجذع. ثم نأخذ صدرا من هذه السورة المباركة، وهي سورة الممتحنة، ويقال الممتحنة، وهي سورة مدنية، سورة مدنية طبعا، لأنها تتعلق بما حصل في المدينة، وهو خلاصته قالوا سبب نزول صدر هذه السورة أن حاطب بن أبي بلتعة وهو صحابي رضي الله عنه كان قد لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة راسل أهل مكة، كتب كتابا يخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم لغزوهم ليأخذوا حذرهم، وأرسله مع امرأة مولاه كانت جاء إلى المدينة وراجع إلى مكة، فأعطاها مالا وكساها ثيابا وقال: خذي هذا الكتاب، فأدخلته في شعرها وربطت عليه شعرها وذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بذلك وأوحى إليه، فأرسل عليا والزبير وغيرهما إليها فأوقفاها وقالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني سنجردك، لأنهم بحثوا في أشيائها ما وجدوا، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فقالوا: لا بد أن الكتاب معك. فقالت لما رأت الجد، انظر هذه امرأة مشركة لكن خافت أن تعرى أمام الرجال، فما بال نسوتنا يتعرين من غير مخافة، فقالت: أعرضوا، لا تريد أنت. ففتحت من شعرها أخرجت الكتاب، أخذوه ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلته رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن لأصحابك قرابات يحمون بها أهليهم في مكة، وكنت امرأة لست من قريش ملصقا بها. هو حاطب من المهاجرين وهو من أهل بدر، فقال: أنا عندي أهل في مكة وأولاد، خشيت عليهم إذا وصلنا إليهم أن يقتلوهم أو يصيبهم شر، والمهاجرون الذين معكم من قريش فلهم أهل يحمون أهل أولادهم وأشياءهم، وأنا ما عندي، فأردت أن أتخذ يدا عند أهل مكة بهذا، وما فعلته رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني. وفي بعض الروايات أنه يعني معنى هذا الكلام أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر بكل حال، لكن أراد أن يتخذ يدا عند المشركين يحمي بها أولاده. فقال صدقكم لا تقتلوا له إلا خيرا. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، خان الله ورسوله والمؤمنين في رواية. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يدل على أن من والى المشركين لمصلحة دنيوية فإنه لا يكفر إذا كان ما أراد يعني لم يرضى بدينهم ولم يحب ظهور دينهم على دين الإسلام، وإنما فعله لمصلحتهم الدنيوية محضة. فهذه السورة موضوعها العام هو النهي عن موالاة الكفار، النهي عن موالاة الكفار وجعل الولاء للمؤمنين. ولهذا قالوا هنا سورة الممتحنة مدنية، من مقاصد السورة تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى. ويقول الله تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء له بالإيمان يدل على أنه لم يكفر لا شك، حاطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له هذا، قال صدق صدق، وهو قال ما فعلته ارتدادا عن ديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فهو مؤمن. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، هذا تهيج لهم، كيف تتخذونهم وهم أعداء لكم، عدوي أعداء الله وأعداؤكم أيضا، لا تتخذهم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قيل الباء هنا زائدة بمعنى تلقون إليهم المودة، وقيل تلقون إليهم أخباركم وأخبار المسلمين وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمودة التي بينكم وبينه، فيكون هنا المفعول محذوف، تلقون يعني الأخبار إليهم بالمودة. والحال والواو هنا حالية، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، والحال أنهم كفروا بما جاءكم من الحق ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون الرسول وإياكم، هذا تهيج لهم على عداوتهم كما قال ابن كثير، هم كفروا أولا بما جاءكم من الحق، ثانيا يخرجون الرسول وإياكم، هم الذين أخرجوكم من مكة كيف توالونه وهم أعداؤكم، أن تؤمنوا يعني لأجل أن تؤمنوا أو بأن تؤمنوا أو لأن تؤمنوا، وهذا معروف أن يحذف معه إذا كان بيان السبب، مثلا تقول تضربني أن مثلا أن فعلت شيئا يجوز لي فعله يعني لأجل أن، هذا معروف في اللغة العربية. فهنا أيضا لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني أخرجوكم لا لسبب من أسباب إلا لأنكم مؤمنون ومع ذلك توالونهم، هذا تهيج أيضا على عداوته. ثم قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن كنتم فعلا صادقين في أنكم خرجتم جهادا في سبيلي وخرجتم ابتغاء رضواني فلا تتخذوهم أولياء، هذا شرط في قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا، كما تقول للشخص إن كنت لابنك مثلا إن كنت ابني فلا تفعل كذا، إن كنت ابني فهو ابنك ترشك، لكن يعني إن كنتم صادقين فأنكم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته فلا تتخذوا الكفار أولياء. تسرون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بهذه الأمور سرا من أجل المودة، وهذا مثل الذي تقدم، تسرون إليهم بالأخبار مثلا سرا من أجل المودة التي بينكم وبينهم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، والله عز وجل مطلع على السرائر والظواهر، وهل تظنون أنه سيخفى على الله، ومن يفعله منكم، من يفعل هذا الفعل فقد ضل أخطأ سواء السبيل، أخطأ سواء السبيل، سواء السبيل هو سواء الشيء هو وسطه، والمقصود كما قال البغوي أخطأ طريق الهدى، أخطأ طريق الهدى أنا ضل عن سبيل الهدى وعن الجادة. ثم ذكر لهم عداوتهم إياهم، قال كيف تتخذونهم أولياء وهم إن يثقفوكم يعني إن يصادفوكم في أي مكان ويجدوا فيكم فرصة. قال القرطبي قيل يلقوكم هنا قيل يلقوكم ويصادفوكم، ومنه المثاقفة وهو طلب مصادفة وهي طلب مصادفة الغرة في المسايفة ونحوها، يعني أن مثل المسايفة ينتظر غرة ليقعد، كذلك هنا يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم كما قال، قيل يظفروا بكم كما ذكر البغوي وغيره كما ذكروا هنا، يكونوا لكم أعداء إذا وجدوا فيكم فرصة للانتقام منكم فإنهم لن يقصروا في هذه الفرصة ولن يفرطوا فيها، لا تغتروا بما يظهرونه لكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بكل ما تكرهون، يبسطون الأيدي بالضرب والقتل وغيرهما، ويبسطون اللسان بالشتم والإساءة، وودوا وحبوا وتمنوا لو تكفرون فتصيرون مثلهم سواء، وترجع إلى الكفر معه. ثم لما كان سبب المعصية قد يكون من أجل الأولاد وكذا كما فقع من حاطب رضي الله عنه، بيّن أن هذا لا ينفع من ولا يغني من الله شيئا يوم القيامة، فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني يوم لن تنفعكم هذه الأرحام وهذه الأولاد يوم القيامة إذا عصيتم الله من أجلها، يوم القيامة يفصل الله عز وجل بينكم. وهذه الكلمة فيها قراءات كثيرة، يفصل بينكم هذه قراءتنا، أي يحكم بينكم ويفرق بينكم فيجعل المؤمنين في الجنة والكفار في النار، والله بما تعملون بصير، بأعمالكم جميعا بصير. قال المفسرون التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتودونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم صلى الله عليه وسلم من الدين. قال البغوي: القرآن يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحما لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم، لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، يسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، ونعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم لا أخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب، يظهر بكم يظهر ما يضمرونه في قلوبكم من العداوة ويمد أيديهم إليكم بالإيذاء، هذا معنى يبسط والضرب. قال البغوي والقرطبي: والقتل، ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب، وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثله، لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفرق الله بينكم، ويمكن أن تكون يفرق، فيدخل أهل الجنة منكم الجنة وأهل النار النار، فلا ينفع بعضكم بعضا والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم ضرب لهم مثلا يقتدون به، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنهم تبرأوا من الكفار من أعدائهم، إذ قالوا لقومهم عندما قالوا لهم: إنا براء منكم، وبراء جمع بريء، أنا نحن نبرأ منكم ومما أنتم عليه، لذا قالوا: مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني تبرأنا منكم ومن معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، لسنا منها في شيء ولستم أنتم منا في شيء، كفرنا بكم يعني جحدنا طريقتكم ودينكم، كما قال ابن كثير يعني كفرنا بكم أي بطريقتكم ودينكم الذي أنتم عليه، وجحدناه وكفرنا واعتقدنا بطلانه، وبدا بيننا وبينكم وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء والكراهية المستمرة دائما، المستمرتان العداوة والبغضاء أبدا دائما، حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن تؤمنوا بالله وحده حينئذ تنقلب العداوة مودة كما قال القرطبي، إلا قول إبراهيم، يعني إلا هذا فلا تقتدوا فيه به فيه. ما هو قول إبراهيم؟ إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ولا أغني عنك من الله شيئا يا أبتي. وهذا قد بين الله عز وجل عذره في سورة التوبة، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال إيش؟ قال له: سلام عليك، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: سأستغفر لك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وهذا وعده، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولذلك قال: وما كان استغفار إبراهيم في سورة التوبة إلا عن موعد لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قيل تبين له أنه عدو لله بموته، فلما مات لم يستغفر له. وأما الدعوة بالهداية للكفار في حياتهم ما في إشكال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، فالإنسان يدعو لهم بالهداية ما دام أحياء، خاصة إذا كان له من قرابته أو كذا. وما أملك لكم من الله من شيء، هذا لا تقتدوا به، لأنه قال الله عز وجل وما قبل الآية التي تلوناها آنفا من سورة التوبة: وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن احتج محتج بإبراهيم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية. ثم ذكر دعاء المؤمنين لله عز وجل إبراهيم ومن معه: ربنا عليك، يعني يا ربنا عليك وحدك توكلنا، قدم الجار مجرور يفيد الحصر، وإليك أنبنا أيضا قدم الجار مجرور يفيد الحصر، وأناب كما سبق مرارا معناها رجعنا، وهذا فيه الجمع بين الإخلاص والاستعانة، وأن يكون الناس بالله ولله مخلصين له ومستعينين به. وإليك المرجع والمصير، مصير والمرجع يوم القيامة والمنقلب. ربنا، ثم واصلوا دعاءهم قائلين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال أكثر المفسرين معناها أن لا تسلطهم علينا فينتصروا علينا، أو تأخذ ولا تأخذنا بعذاب من عندك فيظنوا أننا لسنا على الحق فنكون فتنة لهم، لأنهم إذا انتصروا علينا يقولون لو كان هؤلاء على الحق ما سلطنا عليه، فلما سلطنا عليهم فلا تجعلنا فتنة لهم بهذا، بأن يظهروا علينا وانتصروا علينا، بل انصرنا عليهم أو اعصمنا منهم. واغفر لنا ربنا، اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. قالوا لمن كان، هذا بدل من قوله لكم، يعني من كان يرجو الله اليوم الآخر هم الذين يقتدون بهم ويتأسون بهم في هذا الفعل، وهو التبرؤ من الكفار وتولي المؤمنين. ومن يتولى ومن يعرض عن أمر الله عز وجل فإن الله هو الغني الحميد سبحانه، لا يحتاج إليه، والمحمود في جميع الأحوال، بل أنتم المحتاجون للطاعة. قال أصحاب التفسير لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه حين قالوا لقومهم الكفار إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم. إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأطلبن المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه، لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك. ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا، ربنا، هذا من قول إبراهيم لأبيه، ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها. هذا والتوكل اعتماد بالقلب، وأما الأسباب فيباشرها بجوارحه، وهذا لا يمنع كون الإنسان متوكلا، بل يباشر الأسباب بجوارحه، لكن يعلق القلب برب الأرباب سبحانه. وإليك رجعنا تائبين وإليك المرجع يوم القيامة. ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا. كيف؟ بأن، هذا يعني توضيح وتصوير لهذا، هذه الافتتان بحالهم، بأن تسلطهم علينا فيقولوا لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم. واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك. من فوائد الآيات تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر، وإذا كانت لأجل محبة ظهور دينهم فهي كفر، وإلا فهي ليست كفرا، إذا كانت لأجل الدنيا فهي كبيرة من الكبائر العظيمة جدا. واختلف العلماء، يعني كثير منهم يقولون الجاسوس هذا يقتل، لكن يقتل مسلما إذا كان لأجل الدنيا. عداوة الكفار عداوة متأصلة لا تؤثر فيها موالاته، يعني حتى لو واليتهم فهم يقنون لك العداوة، متى ما تمكنوا ظهروا عليك وانتقموا منك. استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له. قال هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم، والمحمود على كل حال. ثم قال تعالى عسى، وعسى هي في الأصل للرجاء، وقال العلماء كل عسى من الله واجبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قيل إن هذه الآية نزلت لما شاء، يعني عاد استجاب المؤمنون لأمر الله وعادوا حتى قرابات من المشركين، وهذا يعني فيه طبعا في على النفس ما فيه، يعني لكنهم امتثلوا أمر الله من أجل تقديم رضا الله على أهواء أنفسهم. فبشرهم الله عز وجل وقال عسى أن يجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم من هؤلاء الكفار مودة، بأن يسلموا فيصيروا إخوانا لكم، وقد فعل ذلك ولله الحمد، وهذا كثيرا من أهل مكة فأسلموا ودخلوا في الإسلام وخالطوهم وناكحوهم وزالت هذه العداوة التي كانت. والله قدير على كل شيء، ومنه هداية هؤلاء الكفار. فهذا هذه الغلظة فيها مصلحة لهم، حتى يعني فيها نوع من الزجر لهم عن باطلهم، لكن هذه العداوة سيبين أنها لا تنافي حسن التعامل لمن لم يكن معاديا لله ورسوله، كما ذكر في الآية التي بعد والله غفور رحيم لمن تاب إليه لا ينهاكم. ثم بين أن هذا فيه تفصيل، الكفار الذين هم بالقلب يبغضون على الكفر جميعا، كل كافر، لكن المعاملة تختلف، فمن لم يكن عدوا بالله ورسوله فإنه يعامل بالبر وبالإقساط إليه وبالإحسان إليه، عسى الله عز وجل أن يهديه للإسلام، خاصة إذا كان ذا رحم. ولهذا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أجل دينكم، لم يقاتلوكم بل سالموكم، ولم يخرجوكم من دياركم، لم يعتدوا عليكم بإخراجكم من من بلدكم لا ينهاكم أن تبروا أن تبروهم يعني أن تحسنوا إليهم وفي المعاملة الظاهرة ما في إشكال، وتقسطوا إليهم يعني وتعدلوا في معاملتكم معهم، لأن العدل واجب على كل أحد لكل أحد مسلم كافر، حتى المحارب لا يجوز ظلمه، لكن على تبين الظلم هذا مرجعه إلى الشرع. إن الله يحب المقسطين، وكثير منه طبعا مركز في الفطر وبعضه ليس بالأهواء، وإنما يرجع فيه إلى الشرع والدين والعقل والفطرة، والشرع هو المقدم. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين في أهلهم في أنفسهم وأهلهم وما ولوا، كما قال هنا وقد جاء في صحيح مسلم إن المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، الذين يعني المقسطون في أهلهم وفي أنفسهم وأهلهم وما ولوا، أو كما جاء في حديث الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه مسلم. إنما ينهاكم، لكن إنما ينهاكم الله عز وجل عن أعدائكم هؤلاء، لا يجوز لكم أن تحسنوا إليهم. أما العدل فهو واجب طبعا على كل، مثلا تعينوهم وتتعاملوا معهم معاملة جميلة وكذا وهم أعداء الله. إنما ينهاكم الله عن الذي هؤلاء، لا يجوز توليهم بحال من الأحوال، لا بالقلب طبعا وهذا الأصل، ولا يجوز أيضا أن يعانوا مثلا على أمورهم وهم أعداء لله عز وجل إلا إذا رجع إسلامهم، هذا شيء آخر ربما يكون مقامات معينة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا، هؤلاء هم الذين نهيتم نهيا قاطعا عن التولي بجميع صوره، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بارتكابهم هذه المعصية. قال أصحاب التفسير هذه القدوة، عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار محبة بحيث يهديهم الله للإسلام، هذا هو المقصود، ليس المقصود هم على كفرهم، فيكونون إخوة لكم في الدين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قيل هذه الآية نزلت بسبب أسماء رضي الله عنها زارتها أمها وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أصل أمي، قال أصلي أمتي، والحديث في الصحيحين، هذا ما في إشكال لأنها جاءت في وقت الصلح الذي كان أيضا بين المسلمين وبين المشركين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوا ما لهم من حق عليكم، مثل ما فعلت أسماء بنت أبي بكر الصديق بأمها الكافرة لما قدمت إليها بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها بأن تصلها. إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. نعم، من لم يعادل الإسلام لا بأس يعامل بالمعاملة الطيبة في وفق الطرق الشرعية ويحسن إليه، عسى الله عز وجل أن يهديه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع المشركين في صلح الحديبية اتفق معهم على أن يرد إليهم كما سبق من جاءه مسلما، فهذا الشرط قيل كان عاما وقيل كان خاصا بالرجال، فجاءه نساء مؤمنات في هذه المدة والمشركون طلبوا ردهم، والله عز وجل أنزل أن المؤمنات غير داخلات في هذا، لأن المرأة يخشى عليها الفتنة بسبب أزواجها من الكفار وأن يكرهوها، وهي لا حول لها ولا قوة، ما تستطيع يعني تصد ولا ما تستطيع أن تتصرف، فلذلك أخبر الله عز وجل أن المؤمنات غير داخلات في هذا، وإنما يمتحن، ولهذا سميت هذه السورة بالمتحن، فإن تبين صدق إيمانهن لم يردوا إلى الكفار، لكن يرد إلى الكفار المال المهر الذي بذله زوجها إذا كانت متزوجة من أجل تعويضا له، يرد حفظا لحقه وهو معاهد، يعطى مالا بدل هذا المال. وأيضا من ذهب من نساء الكفار إلى من نساء المسلمين يعني ارتدت أو كانت كافرة فذهبت ورجعت، لأن هذا كان قبل منع المسلمين من زواج الكافرات، هذه الآية التي سنتلوها الآن هي الآية التي منع بها المسلم أن يتزوج كافرته خاصة إذا كانت غير كتابية، فهذا إذا رجعت أيضا الكفار يردون عليكم أموالكم، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قيل إنه كان يستحلف أنها ما خرجت بغضا لزوج ولا هربا من جريمة ارتكبتها ولا عشقا لرجل من المسلمين ولا غير، وإنما خرجت حب يعني طاعة لله ورسوله وكذا، إذا تأكدوا منها بالقرائن الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتمهن المؤمنات بما ظهر لكم من القرائن فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن للمسلمات حل لهم للكفار ولا هم أي الكفار يحلون لهن أي للمسلمات، قطع الله عز وجل نكاح بين المسلمات والكفار مطلقا فالمسلم لا يتزوجها أي كافر كان، لا مشرك غير كتابي ولا كتاب. وآتوهم أي الكفار ما أنفقوا من المهور، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن. بعد ذلك إذا حلت هذه المرأة يجوز لك لمن أراد من المسلمين أن يتزوجها، لأن الإسلام قد قطع النكاح الذي كان بينها وبين ذلك الرجل الكافر المشرك الذي هاجرته وتركته. وأنتم أيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة، والعصم جمع عصمة، طبعا فواعل هذا يأتي في المؤنث هو الأصل فيه، والأتيانه في المذكر قليل، فالكوافر جمع كافرة مؤنث، والعصم جمع عصمة. قال البغوي وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، ما يعتصم به من العقد والنسب، وهنا المقصود بعقد الزواج. قال لا تمسكوا، ومعروف الآن يقول عصمتي في عصمتي المرأة، فلا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أن المشركات طلع خلاص حصل الفراق بينهم. كان عمر متزوج ببعض الزوجات اللائي يعني أصررنا على الشرك، ففرق بينهم بهذه الآية، وانطلقتا إلى مكة، وغيره أيضا فرق الإسلام بين كل مسلم وكافر. لكن طبعا يستثنى من ذلك، هناك آية وردت بالنسبة للكتابية المرأة أن يتزوجها المسلم، هذا معروف لأن تأثير الرجل على المرأة أكثر، ولذلك كثير من الكتابيات التي يتزوجن بالمسلم كثير منهن يسلمن، ولذلك يخشى على المسلم أيضا إذا تزوجها غير مسلم أن تكفر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه أن المسلمة لا يجوز لها أبدا أن تتزوج أي كافر كان، لا مشرك ولا كتابي ولا مرتد، إذا كان مسلم ثم ارتد فإن العقد ينفسخ. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا من الحفاظ على دينها حتى تدخل الجنة ولا تدخل النار. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أنتم اسألوا المهور التي دفعتموها في هؤلاء النسوة اللائي ذهبنا سواء ارتددنا أو أصلا كنا أصررنا على الكفر، وأنتم أيضا أعطوهم المال، أنتم اسألوا ما أنفقتم وهم يسألوا ما أنفقوا من المهور، ذلكم حكم الله يحكم بينكم أيها المسلمون والكفار، أن كل واحد يرد إليه، يفسخ العقد بين النساء والرجال ثم يرد المهر لمن دفعه سواء كان مسلما أو كافرا، وهذا من عظيم عدل الإسلام، يعني هؤلاء كفار ومع ذلك حقهم محفوظ لأنهم معاهدون، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآية رد المسلمون إلى الكفار حقوقهم، وأما الكفار فما ردوا للمسلمين حقوقهم ولم يقروا بحكم الله عز وجل. فقال الله عز وجل أنه إذا حصلت غنائم بعد ذلك ترد على المسلمين الذين الكفار ما أعطوهم حقهم. طيب هذا مسلم زوجته ذهبت قال أعطوني أيها الكفار حقي، قالوا ما لك شيء اذهب. فقال إذا أنتم غنمتم بعد ذلك عوضوه، عوضوا هذا الرجل من الغنائم بدلا من المال، وهذا انظر إلى عدل الإسلام، حتى لو هم ظلموا نحن لا نظلمه، نعطيهم حقهم بالنسبة لإيش للشيء الذي لم يؤخذ بطريق شرعي، لا، لأن الكافر الآخر هذا ما له ذنب، الثاني الذي جاءتنا زوجته نعطيه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار قربت إليهم أو ذهبت اختارت الكفر على الإيمان، إما كانت كافرة أصلا وما أسلمت أو ارتدت وذهبت، فعاقبتم أي فغنمتم، قيل عاقبتم أي غنمتم أي أخذتم عقبة وهي الغنيمة، قيل من العقبة وهي الغنيمة، وقيل من العاقبة أي إذا كانت العاقبة لكم انتصرتم عليهم يعني فأصبتم غنيمة، وقيل من العقاب يعني والعقوبة معناه إذا عاقبتم وأصبتمهم في القتال عقوبة حتى بعقوبة حتى غنمتم، والمعنى واحد يعني المؤدى واحد. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفقوا مثل مهورهم التي ضاعت عليهم وأبى الكفار أن يردوها إليهم، واتقوا الله في جميع أحوالكم الذي أنتم به مؤمنون سبحانه ومن مقتضى إيمانكم أن تتقوه. ونختم بهذا ونقرأ فقط التفسير. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار. وقيل هذه الآيات نزلت بسبب أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كانت متزوجة كانت يعني جاءت وهي عاتق شابة وتزوجها بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، وهي صحابية معروفة لها بعض الأحاديث، وأبوها كان من رؤساء الكفر عقبة بن أبي معيط، لكنه كان قتل قبل ذلك طبعا لم يكن موجودا في ذلك الوقت، جاء إخوتها فلم ترد إليهم بمقتضى هذه الآية لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهم فإن علمتمهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن بالقرائن مثلا وما إلى ذلك، فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار. لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار، ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن، ولا إثم عليكم أيها المؤمنون. هذا معنى لا حرج لا جناح، معنى لا لا لا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجون، أن تنكحون يعني أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتمهن مهورهن. ومن كان زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرها. واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات، وليسألهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمنا، ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم. وحكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها شيء، حكيم فيما شرعه لعباده. وإن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها، فغنمتم من الكفار، هذا معنى فعاقبتم، فأعطوا الأزواج الذين، وقلنا قد قيل في اشتقاقها عدة أوجه ذكرناها، فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بدلوا من المهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآيات في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه كما جاء في الحديث، فليطلب العبد منه الثبات على الإيمان. سأل الله أن ثبتنا وإياكم على دينه. التفريق دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا؟ فعلينا دائما أن نواظب على هذا على هذه الأدعية، فلا يأمن إنسان على نفسه البلاء. التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسلمين في مسألة البر وما إلى ذلك، وأما القلب فمعروف المسالمين نعم الذين لا يحاربون. حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما، يعني حتى لو كفرت بعد ذلك أو أسلم مثلا كافر وهو متزوج بواحدة غير كتابية فإن العقد بينهما ينفسخ. وكذلك حرمة زواج المسلمة من كافر ولو كتابيا، حتى لو كان كتابيا، ابتداء ودواما، فلو أسلمت انفسخ العقد، ولو أسلم هو ولو ارتد هو مثلا ولو إلى يهودية أو نصرانية فإن العقد ينفسخ. ولعلنا نقف عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يتقبل تحملكم وصبركم، وإن شاء الله قدنا أقدمت النهاية بإذن الله. نسأل الله أن يتقبل من جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.